بسم الله. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خير للأغنياء لأنه أقرب إلى الإخلاص، عدم إعلان العمل، وخير للفقراء لأنه أبعد عن كسر نفوسهم وجرح مشاعرهم. ما أعظم إخفاء الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.